بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فلما نبأها به قال من آباك هذا قال نبأتي العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقصرت قلوبهما وإن تظاهر عليه فإن الله وشكر عين وصالح المؤمن وإن عابدات أسير ربه مسلمات مؤمنات قانتات ذاكرات سَاهِقَات ثيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات خيرا من كنت Oh,

Shame. يا أيها النبي يا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدقت بكلمات ربها وكتبه. وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات.